السلام عليكم يا مصطفى وعلى كل مستمعين الحاكي المحترمين. النهاردة هكتب لك تجربة هي حصلت من حوالي 20 سنة في أرياف الدلتا. عارف لما تبقى قاعد مع نفسك في أمان الله وفجأة تلاقي نفسك كده بدون تخطيط منك أو إرادة وسط أحداث غريبة، أو مثلا فجأة تلاقي المواقف اللي مش فاهم سببها بتحصل معاك، وكمان تلاقي حياتك بتتغير بطريقة عجيبة وانت اساسا ملكش يد في اي حاجة. بيبقى كل اللي انت محتاجه بس انك تفهم، انك تعرف ايه اللي بيحصل معاك وسببه ايه. ده بالظبط اللي حصل للاستاذ ريان مدرس الكيمياء. هو حاليا على المعاش، والحكاية بتاعته هتشرح لك كل المقدمة دي ليه، وهقول الحكاية على لسان الاستاذ ريان. كنت متجوز في شقة صغيرة والحال على القد، يدوب اللي جاي على قد اللي رايح والحمد لله، وكمان ربنا كرمني بآية وسراء ومحمد، وطبعا ظروف الحياة خلت الوضع صعب. علشان كده دورت على فرصة سفر، وفعلا لقيت عقد عمل في الخليج وسافرت واشتغلت هناك 10 سنين. رجعت وانا معايا الحمد لله مبلغ كويس اقدر اشتري بيت او حتة ارض ابنيها، وكمان مبلغ يأمن مستقبل ولادي. ودورت على بيت اشتريه، لكن للأسف كانت اغلب البيوت المعروضة للبيع في مناطق دوشة او بيوت قديمة واسعارها غالية او في اماكن سكانها بتوع مشاكل. علشان كده قلت اشتري ارض وابني عليها بيت، وبالفعل فضلت اسأل عن ارض اشتريها، وشفت كذا بيت في كذا مكان، لكن كلهم ما كانوش مناسبين بالنسبة لي، لحد ما وصلت الواحد كان عارض الارض بتاعته للبيع، والارض كانت موجودة في مكان متطرف كده شوية بس تعتبر ضمن منطقتنا. ورحت اشوف المكان ولقيت المنطقة هناك عبارة عن بيوت قديمة واغلبها محدش ساكن فيها، كمان كان في زرايب للمواشي وجنبها مناطق زراعية فاضية، يعني اللي جنبنا ما كانتش ارض مباني. بصراحة كنت متردد اشتريها في البداية، بس مراتي قالت لي اشتريها اهي تبقى موجودة وتنفعنا في المستقبل، واقتنعت بكلامها وفعلا اشتريت الارض وسبتها كذا سنة. وبعد تقسيم الميراث من والدي الله يرحمه خدت نصيبي وبنيت بيها بيت على الارض بتاعتي، بس ما سكنتش فيه وسبته فاضي، وفضل البيت كده يجي 7 أو 8 سنين. ومن قدر ربنا ان البيت اللي كنت ساكن فيه وقتها حصل فيه تصدع جامد، وكان لازم نسيبه علشان طلع له قرار ازالة، والطبيعي اننا نفكر نروح البيت بتاعنا اللي بنيناه. وفعلا رحنا هناك وزبطنا الدنيا، وكمان كان في بيوت تانية اتبنت قريبة مننا، بس كان في ظهر البيت على طول، ولا مؤاخذة يعني كده أوضة كبيرة مبنية على الطوب وكانت معمولة زريبة مواشي، كان صاحبها بيجي يوميا للأوضة يسمن العجول ويغير لهم المية، وكان لما يقابلني بيسلم عليا والدنيا تمام. فضل الوضع في البيت طبيعي حوالي 2 سنين. طيب أمال فين المشكلة؟ المشكلة بدأت تقريبا بعد 2 سنين دول. وعلشان تفهموا الأحداث هشرح لكم تصميم البيت. البيت مبني 3 أدوار. الدور الأرضي كان على المحارة، وفي جنينة صغيرة ورا البيت وليها باب صغير. أما الدور التاني كان متشطب 4 أوض وصالة كبيرة، والدور التالت كان برضو على المحارة، والسطوح كان معمول فيه العمدان وطوب محاوة الدور. بداية الأحداث الغريبة بقى لما مراتي كانت بتخبص في الدور الأرضي اللي فيه الفرن، سمعتها وانا فوق بتنادى عليا بصوت عالي وهي متعصبة. نزلت وبصيت عليها، وقتها اتكلمت بعصبية وقالت لي يعني تقف تبصلي وأكلمك ما تردش، ولما أقولك ساعدني نشيل شوال الدقيق تسيبني وتطلع فوق؟ هو أنا مش بخبز علشانكو؟ قلت لها طب اهدي بس كده علشان انا مش فاهم حاجة. قالت لي مش فاهم ايه، بقالي ساعة بكلمك واقولك ظهري وجعني، ساعدني نشيل شوال الدقيق ما تردش وبعدها تسيبني وتطلع؟ قلت لها يا ست انا منزلتش عندك اصلا، يبقى ازاي سبتك وطلعت؟ وطبعا ما اقتنعتش بكلامي واتخانقنا، وفعلا ما كنتش فاهم منها اي حاجة، وهي كمان كانت مصممة ومش مصدقاني. لكن اللي خلاها تصدقني لما بنتي الكبيرة قالت لها بابا كان معانا ومنزلش تحت، وانا كنت موجودة طول الوقت فوق وشايفاه. قالت لها امال مين اللي كان موجود تحت وبيبص عليا. كنا كلنا مستغربين الموقف بس ما ركزناش كتير وعدى الموضوع. وبعدها بكام يوم كانت اسراء بنتي في الدور الارضي بتذاكر، لان خالتها وجوزها واولادهم كانوا موجودين عندنا وعاملين دوشه. وفجاه طلعت لنا وهي بتقول انتوا بتزعقوا مع بعض وبتتخانقوا ليه؟ بس وقتها كنا كلنا في الصلاه وبنضحك، ولما سمعناها بتقول كده سالناها هم مين اللي بيزعقوا وبيتخانقوا يا بنتي؟ قالت لي انت يا بابا وجوز خالته بتزعقوا مع بعض وصوتكوا عالي وواصل لتحت. قلت لها زي ما انت شايفه اهو بنضحك وبنهزر ومفيش ولا زعيق ولا اي خناق. بنتي وقتها حلفت بالله انها كانت سامعه الصوت ومتاكده منه، وقلنا يمكن دوشه العيال وصوتهم العالي، اكيد هي بيتهيأ لها ان في صوت زعيق. وبعدها بكام يوم تاني كان تقريبا بعد العصر، نزلت للجنينة اللي في ظهر البيت علشان انضفها. كنت عايز اشيل النباتات الضارة واسقي الزرع، وانا مشغول بالحاجات دي حسيت فجأة اني مش مرتاح، كأن حد موجود معايا وبيبص علي او بيراقبني. افتكرت حد من العيال موجود، ناديت عليهم بس محدش رد. رجعت اكمل شغل واظبط شوية وسمعت صوت رجلي بتمشي ورايا. رجعت بصيت تاني وبرضه ملقتش حد، بصيت يمين وشمال ورجعت بصيت قدامي. قسما بالله العظيم لقيت تعبان كبير وضخم كان لونه لون الزرع الاخضر. انا معرفش جه منين ولا ظهر ازاي وامتى. من الخضة رجعت لورا ومسكت الفاس علشان اقتله، بس لمحت عينه بتلمع بشكل مرعب ويخوف. بعدها جري وطلع على سلم البيت. بسرعة جريت وراه ودخلت البيت لكن كان اختفى. دورت عليه في كل حتة بس ملهوش اي اثر. رحت ناديت على مراتي ومحمد علشان ينزلوا، قلت لهم في تعبان كبير دخل البيت ولازم ندور عليه. وفعلا قلبنا الدور الارضي حتة حتة كأنه فص ملح وداب. يومها ما كنتش قادر ابطل تفكير في شكل التعبان ومنظره المرعب، ونمت وانا مشغول باللي حصل، لدرجة اني حلمت بنفس التعبان كان موجود على شباك الدور الارضي، وبعدها دخل في شق كبير جوه الحيطة وانا حاولت اقتله بس كان هيلدغني. صحيت من النوم مخضوض وقلبي بيدق. قمت غسلت وشي وتوضيت وصليت، وبعدها قعدت شوية وقريت قرآن. بعد حوالي اسبوعين من اللي حصل ده بدأت الامور تبقى اسوأ واسوأ. في يوم كان محمد ابني بيذاكر ثانوية عامة، وطبعا الدور الارضي كان مميز وهادي، وكان في أوضة فيها مكتب وكرسي للمذاكرة. وتقريبا على الساعة 9 بالليل محمد طلع من تحت مخضوض وخايف وقال وانا بذاكر تحت كان في حركة عند باب الجنينة، بصيت لقيت راجل ضخم واقف وبيبص عليا، بس كان مثبت وشه عليا زي التمثال. وقتها نزلت مع محمد لتحت نشوف مين ده، وكانت مامته بصت من البلكونة تشوف مين اللي تحت البيت، ونورت النور بتاع اللمبة الكبيرة والكشاف بس لقيت المكان فاضي. ولما لفيت في الجنينة شوية علشان اتأكد لقيت جنب السور حاجة زي حفرة شكلها غريب، ركزت عليها بالكشاف كانت زي جحر او حفرة الحيوان، والغريب ان الحفرة دي ما كانتش موجودة اساسا. بعدها رجعنا البيت وتربست الباب كويس واكدت عليهم محدش يفتح الشبابيك بالليل نهائي. تاني يوم فتشت البيت والجنينة على امل ان الاقي اي اثر لاي حد كان موجود، لكن مع الاسف برضو كل حاجة كانت عادية. مفيش كم يوم من الموقف ده ولقينا واحد من المزارعين اللي ارضهم جنب بيتنا كان بيخبط على الباب بطريقة غريبة وبينادي يا ابو محمد يا ابو محمد. بصراحة حسيت ان في حاجة كبيرة حصلت او في مصيبة، ونزلت بسرعة اشوف فيه ايه. قال لي الحق فيه دخان كتير طالع من الاوضة اللي في الدور التحتاني. بصيت لقيت فعلا فيه دخان طالع من اوضة الخزين بتاع القمح. طب ازاي ما حسناش بيها؟ فتحت باب الاوضة شفت النار ماسكة في كل حاجة، ومن فضل ربنا عليا قدرنا نطفي النار قبل ما تولع في باقي البيت، واستعوضنا ربنا في القمح اللي اتحرق. المشكلة ان ما كناش عارفين ايه سبب النار والحريق، وكان منظر الدخان الاسود على حيطان البيت اكبر شاهد ان في حاجة مش طبيعية بتحصل معانا. بعدها مراتي نزلت هي والبنات ينظفوا اثر الحريق، لكن قامت بسرعة وجريت ناحية السلم وفضلت تبص، وبعدها طلعت للدور اللي فوق. لما نزلت سألتها مالك في ايه؟ ليه طلعت جري كده؟ قالت لي انا شفت واحدة ست لابسة اسود كانت طلع لفوق ومعرفش هي مين. طلعت وراها ولقيتها طلع للسطوح، ولما وصلنا ما لقيناش حد. قالت لي والله كنت شايفاها زي ما انا شايفاك كده. كانت بتتكلم وهي مرعوبة وكأنها بتقول لا ده كده شغل عفاريت مش تصرفات بني ادمين. وتكررت المواقف المرعبة دي يوم بعد يوم، بس اكترهم كانت الاصوات اللي بتنادي علينا من الدور الارضي. وبالليل بعد الساعة 1 قمت على صوت حركة في الدور اللي فوق، فتحت عيني بس الصوت اختفى. رجعت غمضت تاني والصوت رجع تاني. كنت محتار وحاسس ان هتجنن. قمت بسرعة وافتكرت ان في حرامي فوق سطح بيتي، وخدت معايا حديدة وطلعت وانا بتسحب، لكن ملقتش حد. بعدها نزلت للدور الارضي وكان في حاجة زي دخان ابيض عند باب الجنينة، كان قدامي بوضوح. حسيت انه بيتشكل او بيتحرك في اماكن معينة وبعدها اختفى. احنا ما كناش متخيلين ولا فاهمين ايه اللي بيحصل، لحد ما في واحدة ساكنة في بيت قريب مننا جت في يوم وخبطت علينا وقالت انا عاوز اقول لكم على حاجة، بس بالله عليكم محدش يجيب سيرة ان اتكلمت. وفعلا وعدناها محدش هيجيب سيرتها. ولما اطمنت لكلامنا قالت جاركم صاحب الزريبة اللي اسمه سلامة جايب ناس بيحفروا تحت بيتكم علشان بيقول ان في كنز وبيدوروا عليه، حتى لو مش مصدقين ادخلوا الزريبة اللي جنبكم وهتشوفوا الحفرة اللي بينزلوا منها علشان يوصلوا تحت بيتكم. لما مشيت فكرت في كلامها كويس، وكنت عايز اتخانق معاه علشان المصيبة اللي بيعملها. ورحت فعلا عند الزريبة لقيت صاحبها واقف جنب بابها. سلمت عليه وقلت له سلام عليكم، كنت عايز اشتري منك عجل وعايز اتفرج على العجول اللي جوه واختار. وقتها لقيت وشه اتغير وقال لي لا خليها وقت تاني اكون جهزت لك حاجة كويسة علشان كل اللي هنا محجوزين، وبإذن الله هشوف لك عجل كويس وزنه حلو من مزرعة اخويا. بس انا وقتها عاندت فيه وصممت ان ادخل، وفعلا دخلت بالخناق وبالعافية. واتصدمت لما لقيت حفرة كبيرة نازل فيها سلم خشب وحبال. زعقت فيه وقلت له انتوا بتحفروا هنا ليه، وهددته وقلت له ان هبلغ الشرطة. واحنا بنشد مع بعض كده في الكلام في كذا واحد طلعوا يجروا من الحفرة لما سمعوا كلمة الشرطة، وشفت معاهم عامل انا كنت عارفه كويس. ولما حسيت ان الموضوع هيكبر اتصلت باهلي وقلت لهم تعالوا، وفعلا مفيش نص ساعة وكلهم جم عندي وشافوا الحفرة، وكانت هتبقى عركة كبيرة محدش هيقدر يلمها. لكن صاحب الزريبة اعتذر وقال لي هدفع لك اللي تطلبه والغلطة غلطتي. اخويا وابنه نزلوا الحفرة لان لازم يشوفوا عمق الحفرة لحد فين علشان يعني يعرفوا اذا كانت هتأثر على اساس البيت عندي ولا لا، لان لو هيأثر على اساس البيت كده الموضوع فيه كلام تاني. لقوا الحفرة عمقها حوالي 4 متر، والحمد لله انهم كانوا لسه عند اول السور بتاع بيتي. المهم انه لقوا ورق مكتوب عليه طلاسم، وكان فيه بخور ولفة فيها ورق شجر وشمع بني. وطبعا عملنا اتفاق انهم يردموا الحفرة ومحدش يفكر يحفر تاني تحت بيتي، ولو حصل حاجة غير كده هتبقى مشكلة كبيرة. احنا كنا فاكرين ان الموضوع خلاص انتهى، لكن بدأت الأحداث الغريبة تحصل في باقي البيت، زي اننا بالليل نلاقي باب الشقة بيعمل صوت لوحده، أو نلاقي مخدات الأنتريه متبعترة على الأرض. وفي مرة قبل صلاة الفجر قمت علشان أدخل الحمام واتوضى، لقيت واحدة ست قاعدة في الصالة كان شكلها غريب قوي، لكن أنا عملت نفسي مش شايفها ومشيت بسرعة. وقتها قلت ده مش حل، لأني حسيت بالخوف على مراتي وولادي. جبت شيخ يقرأ في البيت قرآن وكان الجو هادي كده كام يوم، وبعدها رجعنا نسمع كركبة وما نعرفش مكان الصوت منين. وطبعا من كتر الحاجات الغريبة اللي بتحصل في بيتي بقى معروف عنه انه مسكون بالجن. كنا كلنا بنشوف كوابيس مرعبة ومخيفة، بس اكتر حد كان متأثر هي بنتي آية. كانت باستمرار بتشوف في الحلم بيت مهجور وبيظهر كائنات سودة بيجروا وراها، ولما بتصحى بيبقى فيه أثر على وشها على شكل بقع زرقاء. واضطرنا نجيب كذا شيخ تاني لحد ما وصلنا لدجال اسمه الشيخ صبحي. قال إن لازم يبات عندنا 3 أيام وهيعمل التحويطة في الدور الأرضي ومحدش يدخل عليه. كلنا كنا موجودين في الدور اللي فوق وكانت ريحة البخور مالية المكان. بعد 3 يوم الشيخ نادى عليا وقال اللي ساكنين معاكم شداد ومش هيسيبوا المكان، والحل الوحيد بعد ما اتفقت معاهم انكم تقفلوا الدور التحتاني ومحدش يدخلوا نهائي خصوصا الاطفال، والا بقى هيصيبهم المرض والجنون والله اعلم ايه تاني، وهم عليهم عهد ان محدش هيتعرض لكم باذى طول ما انتوا في حالكم. سمعت كلام وانا مش مستوعب اللي بيقوله، لكن رجع وقال محدش هيقدر يعمل اكتر من كده معاهم. وقتها اضطريت اوافق على كلامه وجبت قفل كبير وقفلت الدور التحتاني تماما، ونبهت على كل البيت محدش ينزل تحت ولا حتى يدخل مهما حصل. فضلنا على الحال ده لمدة طويلة، وفي يوم قابلت العامل اللي كنت عارفه واللي شفته بيهرب من الزريبة يوم الخناقة. قلت له هو انتوا كنتوا بتحفروا عندي من امتى؟ ومين اللي كان بيوجهكوا ويقولكوا على اتجاه الحفر؟ كان خايف وهو بيتكلم وقال احنا بقالنا 1.5 شهر بنحفر كل ليلة، وكان معانا شيخ من اللي بيطلعوا الكنوز، هو اللي بيقول لنا نحفر فين ونعمل ايه، وكان بينزل تحت في الحفرة قبل ما نشتغل فيها يقعد شوية تحت وبعدها يخرج ويقول لنا احفروا الناحية دي او زودوا الحفر شوية في نفس الاتجاه، وكان لما بيلاقينا خايفين ان حد يحس بينا يقول لنا ما تخافوش انا عامل طلسم علشان يسد ودان اللي حواليكوا عنكوا، يعني مهما تعملوا محدش هيحس بيكوا. واوقات كنا بنشوف خيالات لناس موجودة حوالينا، ومرة منهم كان واحد من اللي شغالين معانا نزل في الحفرة قبل ما يجي الشيخ، وتحت في حد ضربه على رجله طلع بسرعة وكان هيموت من الخوف. وقبل ما انت تجيلنا يوم الخناقة الشيخ قال لنا قدامكم 2 متر وتوصلوا لمدخل المقبرة، لكن انت جيت وعملت خناقة مع سلامة وهو كان موجود وسمعك، وعلشان كده كان غضبان منك قوي، وبعدها قال لنا سيبوا المكان بسرعة. ولما كلنا هربنا من الحفرة جه الشيخ وقال لنا انه قرى طلسم قبل ما يهرب من الحفرة علشان الطلسم ده يتسبب في اذاكه. احنا قعدنا في البيت بعدها حوالي سنة، لكن مراتي كانت بتخاف منه، قالت لي لازم نسيب البيت ده واننا نشوف مكان تاني حتى لو بالايجار. وفعلا جبت شقة في عمارة جنب بيت اهلي وسيبنا البيت ده خالص، ولحد النهاردة البيت مهجور ومقفول وبقى معروف في كل البلد والمنطقة باسم بيت ريان المسكون. القصة اللي بعد كده بتقول مش أي حد يستاهل الثقة ولا حتى أقرب الناس ليك، بلاش تشيلوا الحواجز اللي بينكوا وبين الناس لأن بجد هتتصدموا من تصرفاتهم البشعة. كان في بنت ما شاء الله عليها، جميلة جدا لأبعد ما تتخيله، طويلة وشعرها أسود وعينها واسعة، كان اسمها هند وسبحان الخالق في جماله. كان عند البنت دي خالة، والخالة دي متجوزة وعايشة في مدينة تانية، وكان عندها 3 بنات وتقريبا عمرهم وسنهم من عمر هند. هند كانت بنت وحيدة على 6 إخوات شباب، وكانوا كلهم بيحبوا خالتهم دي علشان كانت طيبة معاهم، وكمان كانت بتحبهم وعلاقتهم بها قوية، وكانوا بيزوروها كل أجازة. وفي يوم اتصلت عليهم خالتها قالت لها ان بنتها اتخطبت والحفلة الخميس الجاي، وكان الشخص اللي متقدم لبنتها من عيلة كبيرة وغنية وكلها مناصب. المهم ام هند وبنتها سافروا لحضور الحفلة، وفي يوم الحفلة كانت هند هي اجمل البنات، الكل ما شالش عينه من عليها، والستات في الحفلة كانوا عمالين يسألوا خالتها هي مين البنت دي. قالت لهم دي هند بنت اختي، وكان من ضمن الناس اللي سألت عليها ام العريس. حطت العين عليها وقالت تخطبها لابنها الاصغر. وتاني يوم اتصلت ام العريس على خالت هند وطلبت منها رقم اختها ام هند علشان عايزة تخطبها لابنها ويبقى الفرح فرحين. وقتها اتقلبت خالت هند واتصدمت. باختصار يعني هي حسدت بنت اختها واستخسرت فيها الجوازة، قالت ان بنتها التانية اولى من هند. وفي نفس وقت المكالمة دي كانت هند وامها لسه مرجعوش بيتهم، فطبعا قلبت وشها عليهم وتقريبا كلمتهم وعاملتهم بطريقة وحشة، وده خلى ام هند تحس ان اختها فيها حاجة او ممكن يعني تعبانة من ترتيبات الحفلة، فاتصلت على ابنها يجي ياخدهم. وفعلا رجعوا لبيتهم في نفس اليوم. بعد اسبوع ام هند لقت تليفونها بيرن، وكانت ام العريس وبلغتها انها عايزة تزورها في البيت، وفعلا راحت وزارتهم واتخطبت هند للولد التاني. وكان الولد التاني ده بيشتغل في النيابة، وكانت شخصيته اقوى من اخوه الكبير اللي خطب بنت خالتها. وتمت الخطوبة ومن بعدها كتب الكتاب، وكانت خالتها بتدعي ربنا ان الفرح يبوظ. كان جواها نار من الغل والحقد والغيرة، بدأ الشيطان يلعب في دماغها وبدأت تخطط ازاي تخرب فرح بنت اختها، لدرجة ان الغيرة وصلتها تعمل لها سحر. وراحت فعلا لساحر وعطاها سحر تحطه لها مع الاكل. بعدها اتصلت على اختها وعزمتهم واصرت عليها انها تيجي هي وبنتها، وفعلا راحت هند وامها العزومة، وكانت خالتها محضرة لهم كل ما لذ وطاب، وكانت بتلح على هند باطباق الاكل، تقريبا كانت بتخصبها بطريقة غريبة انها تاكل، وللأسف كلت. ومن بعدها اتغير حالها مليون درجة. في البداية بقى بيغمى عليها كتير ومن غير سبب، ولما بينقلوها المستشفى يقولوا لهم ما فيهاش اي حاجة، وتكرر الموضوع ده كتير لحد ما بدأت تكره خطيبها. كانت دايما بتترجى امها واخواتها انهم ينهوا الموضوع بأي طريقة ويطلقوها منه. كان كل ما يتصل بيها يرد واحد من اخواتها ويعتذر له بأي عذر. واتطورت حالتها لدرجة كبيرة، تبقى نايمة في أمان الله وتقوم تصرخ وتزعق، تقعد في الأرض وتعمل أصوات زي الكلاب، وكمان بقت بتعمل على نفسها وهي قاعدة وصحية. والأفظع من كل ده إنها بتقلع هدومها زي ما ولدتها أمها، وتنزل تجري في الشارع عريانة. اضطر اخواتها يربطوها ويحبسوها، وبلغوا خطيبها وأهله بحالتها. بصراحة خطيبها حاول يتدخل ويساعد في علاجها، بس هي كانت كرهته ورفضة انها مجرد بس تشوفه، وفي الاخر طلقها قبل ما يدخل عليها. الصدمة الاكبر بقى ان بعد الطلاق ده بأقل من شهر خالتها جوزته لبنتها التانية. علشان كده ام هند زعلت جدا من اختها بسبب اللي حصل، قالت لها ازاي تجوزي بنتك لطليق بنتي ده، ولا حتى قدرت الظروف اللي بنمر بيها. وشدوا مع بعض واتقطعت العلاقة بينهم. بعد فترة قرروا اخوات هند يعالجوها عند شيوخ كتير، بس للأسف مفيش اي استجابة للعلاج ولا حصل اي تغيير، لحد ما في شخص نصحهم يسافروا للأردن. هناك في شخص بيعالج نفس حالتها، وفعلا ما صدقوا وقالوا يمكن في ايده الحل. خدوها بسرعة وسافروا الأردن، وصلوا للشيخ اللي كان باين عليه انه مش من الأردن خالص، كان اسمراني ولابس لبس غريب، وحتى لهجته ما كانتش اردني. المهم اول ما الشيخ المعالج ده شاف هند قرب منها وقرا عليها ايات بصوت واطي، او بصراحه مش عارفه هو قران ولا حاجه تانية. وقتها هند غمضت عينيها بسرعه ونامت، وكان لسه الشيخ حاطط ايده عليها وعمال يقرا، مع ان كان واضح عليه التعب والاجهاد لانه كان بيعرق بشكل كبير. وبعد حوالي 10 دقايق الشيخ قال لهم اختكم محطوط لها سحر في الاكل، واللي حطيته في الاكل خالتكم فلانة الفلاني. قال اسمها ووصف ملامحها بالتفصيل. وقتها اتصدموا وما كانوش مصدقين، طب ازاي وليه خالتنا تعمل كده؟ وسألوا الشيخ وايه الحل. قال لهم اختكم مش هتتعالج الا في حالة من اتنين، يا اما فلانة دي تروح وتبطل السحر، والحاجة التانية اعتقد صعبة شوية. قالوا له بإذن الله مفيش حاجة صعبة، احنا ممكن نعمل اي حاجة علشان اختنا. الشيخ قال لهم لو رفضت تبطل السحر هتولي حتى لو نقطة واحدة من دمها وسيبوا الباقي عليا. بصراحة اخواتها كانوا شجعان، مش بيخافوا ولا بيهابوا اي حد، وكمان بيحبوا اختهم ومستعدين يعملوا المستحيل علشان تتعافى. فيهم واحد اتكلم وقال اعتقد ان خالتنا ممكن تنكر اساسا اللي عملته، وبكده صعب اختنا تبقى كويسة وتتعالج. رد عليه الاخ الاكبر وقال مين اللي قال لكم اننا هنعمل الاختيار الاول؟ لا بالعكس، احنا هنختار الدم علشان يبقى الجزاء من جنس العمل. وفعلا قرروا يسافروا لمدينة خالتهم وخدوا معاهم ابرة سحب الدم، واختاروا وقت تكون خالتهم في البيت لوحدها ويكون جوزها وعيالها في الشغل والمدارس. وفعلا راحوا في يوم ومعاد مناسب، وصلوا البيت وخبطوا على الباب، فتحت لهم خالتهم وفرحت ورحبت بيهم. كان كل تفكيرها انهم وحشوها وجايين يطمنوا عليها ويصلحوها. دخلتهم البيت وراحت تعمل لهم واجب الضيافة، واول ما رجعت لهم قام الاخ الاكبر ومسكها من ايديها وكتفها، والتاني مسك دراعها وسحب منها الدم. هي ما كانتش فاهمة اي حاجة بتحصل، كل اللي كانت بتعمله انها بتصرخ وتزعق فيهم، وبسرعة خدوا الدم منها وخرجوا من البيت. بعدها راحوا الاردن للشيخ وادوله الدم زي ما قال لهم. المشكلة الاكبر ان اختهم حالتها اتحسنت ورجعت زي الاول واحسن كمان. بعد حوالي شهرين من اللي حصل ده وصل لهم خبر ان خالتهم انتحرت من البلكونة. بصراحة محدش فيهم كان عارف هل الانتحار ده بسببهم وبسبب الدم والمعالج، ولا كان انتحار لأسباب تانية، وهل دم خالتهم هو اللي عالج اختهم؟ برضو ما كانش حد عارف. المهم عدت حوالي سنة على الحكاية دي، بعدها تقدم لهند شاب كويس ومحترم، كانت حالته الاجتماعية والمادية ميسورة، وفعلا تمت الجوازة وخلفت 3 أطفال. طبعا كلكم بتسألوا دلوقتي طب أنا مين وعرفت كل الحاجات دي إزاي؟ أنا اللي كل ذنبي في الدنيا إني وثقت في خالتي، كنت بحبها وبعتبرها أمي التانية، عمري ما شكيت ولو للحظة انها تفكر تحقد عليا وتكرهني او حتى تأذيني. حسدها وحقدها عليا دمر حياتي ونفسيتي، بسببها شفت عذاب محدش شافه، كنت كل يوم بموت من الخوف والرعب بسبب اللي بشوفه، كنت بشوف ناس كتير بيجروا ورايا في كل مكان، كنت بنام واصحى ودموعي على خدي. بنت عندها 20 سنة يحصل فيها كل ده، طب ازاي وليه؟ والله والله ما كان يفرق معايا العريس غني ولا فقير، الغنى غنى النفس مش غنى الفلوس ولا السلطة. الحمد لله جوزي بيحبني وبيحترمني وبيخاف عليا، يكفي انه بيراعي ربنا فيا، وانا مش عايزة حاجة اكتر من كده. اما بخصوص ولاد خالتي فالاتنين اتطلقوا، واحدة منهم اتطلقت علشان مش بتخلف، والتانية اتطلقت علشان بتعمل مشاكل كتير مع امه. انا والله مش شمتنا فيهم، هما ملهمش ذنب في عمايل امهم، او حتى لو ليهم ذنب ما بقتش فارقه معايا اي حاجه، ومش هقول غير جمله واحده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد ضرني واذاني. القصة اللي بعد كده بتقول أنا متجوزة وعايشة في بغداد، وأهلي عايشين في محافظة تانية بعيدة، ومن فترة جالي خبر وفاة عمي أخ أبويا، فكان لازم طبعا أروح العزاء. المهم رحت أنا وخالي أبو جوزي. كان الطريق طويل وصعب، ووقت الفجر دخلنا في منطقة صحراوية مقطوعة. فجأة حسيت بضيقة نفس وخنقة، بعدها جالي تقل في جسمي وانعست لدرجة ان كنت بحاول افتح عيوني بكل قوة بس مش قادرة. وقتها بقيت بسمع حد بيهمس باسمي اكتر من مرة. رفعت راسي وبصيت في المراية، شفت خلقة مخلوق بشعة جدا، وسمعت اصوات لرجالة بلغة مش مفهومة. انا حاولت اركز اكتر بس ما قدرتش. بعدها شفت خالي بيبتسم في المراية بشكل غريب ومرعب. فضلت بيني وبين نفسي اكبر واستغفر. حسيت جسمي وقتها بدأ يفك شوية بشوية، وبعدها شفت شخص على هيئة دخان طلع من العربية وراح لبعيد. هنا رجعت لطبيعتي وارتحت. بعدها سألت خالي، هو انت ليه كنت بتبتسم وبتبصلي في المراية وبتحاول تخوفني؟ قال لي والله يا بنت نهائي، انا ما حكيتش ولا اتكلمت بأي حرف، حتى ما بصيتش في المراية ولا مرة، انت اكيد بيتهيألك. ولما حكيت له على اللي حصل وشفته، قال لي ان المنطقة اللي كنا فيها دي اسمها الانبار، ومعروف عنها ان فيها جن. طبعا بعد ما خلصنا واجب العزاء صممت ان لا يمكن نرجع من نفس الطريق، وفعلا خالي شاف طريق تاني للعودة، وبصراحة هو غير الطريق، لكن انا طول مدة السفر برضو كنت خايفة. السلام عليكم يا مصطفى وعلى كل متابعي القناة المحترمين. الظلم والخيانة دول أصعب إحساس بيكسر قلب المظلوم، ومرار الظلم وصرخة المظلوم والمغدور بيه بتفضل مسموعة حتى بعد موته. القصة دي فيها أحداث خارج المنطق والعقل، وده يمكن لغرابة أحداثها. هي حصلت في مركز البدرشين محافظة الجيزة، وأحداث القصة على لسان صاحبها، وده يبقى الأستاذ علي الشبراويش المحامي اللي بدأ كلامه بذكر الله، وبعدها قال: من حوالي 10 سنين فاتت كان معايا مبلغ قدرت أحوشه من سنين شغلي، ونقدر نقول يعني كان مبلغ محترم، وطبعا بما إني إنسان عملي فحبيت إن أستفيد بقيمة المبلغ، لإني عارف كويس قوي إن الفلوس قيمتها بتتغير مع مرور الزمن. في الأول فكرت أفتح مشروع تجاري زي مخبز عيش أو محل أجهزة كهربائية، لكن بصراحة ترددت كتير، وده علشان ما عنديش خبرة في مجالات التجارة والمحلات، وخفت أغامر واخسر الفلوس اللي جمعتها بالشقة والحرمان. علشان كده جاتلي فكرة كويسة إن أشتري بيت أو حتة أرض، وبكده أكون استفدت بالفلوس أكبر استفادة، وكلنا عارفين إن العقارات قيمتها بتزيد كل يوم، يعني ممكن أبيع البيت واستثمر تمنه في حاجة تانية وهكذا. وفعلا دورت على بيت تكون مواصفاته كويسة ويكون في مكان كويس علشان بعدين اقدر ابيعه بسهولة، وشفت كذا بيت وكذا حتة ارض معروضين للبيع، لكن كان اغلبهم عليهم مشاكل ورث او مباني قديمة، او يكونوا مثلا في مكان محدوف ومش مناسب. وبعد بحث كتير وقع قدامي حتة بيت لقطة زي ما بيقولوا، كانت مساحته كبيرة ومكون من دورين متشطبين، وكان الدور التالت مش كامل التشطيب، والميزة كمان ان في محل كبير ومترخص، والاهم طبعا هي عدادات الكهرباء والمية والغاز، كل دول موجودين. كان المكان في حتة معروفة وسعرها اقل من المفروض بكتير، يعني كل المواصفات المطلوبة فيه، وده بقى اللي اقدر احط فلوسي فيه واستثمرها. وبالفعل اشتريت البيت بسرعة، وبعد ما اشتريته سبته مقفول لفترة، وقلت هستنى شوية لحد ما سعره يزيد وبعدين ابيعه. وفعلا بعد حوالي سنة الأسعار زادت بشكل جنوني في العقارات، علشان كده فكرت على طول أبيع وبالفلوس بتاعته أستثمرها في مشروع تاني. وفعلا عرضته للبيع، والحمد لله خلال حوالي أسبوع كنت بايعه، وكمان بتمن خيالي فوق ما كنت متوقع. لكن حصلت حاجة غريبة بعد حوالي شهر، لقيت المشتري بيتصل بيا وبيقول لي: أنا عايز أخد فلوسي ومش عايز البيت يا أستاذ. سألته: طب ايه اللي حصل وليه؟ قال لي: علشان البيت مش طبيعي. حاولت افهم منه ايه الموضوع لان فعلا ما كنتش فاهم، لكن كان متوتر جدا ومتعصب. طلبت منه ان يجيلي نشرب فنجان قهوة ونقعد نتكلم في المكتب علشان افهم منه الحكاية. وفعلا جه عندي وحكالي اغرب حكاية سمعتها في حياتي. استاذ وجيه اللي اشترى مني البيت لما جه كان متعصب، وبرغم كده رحبت بيه ودخلته مكتبي. طلبت فنجانين قهوة مظبوط وسألته: خير يا استاذ، ايه اللي حصل بس؟ قال لي: بصراحة كده البيت ده مش هينفع عيش فيه ولا حتى اقدر ادخله تاني. بصراحة كلامه كان غريب ومش مفهوم. قلت له: طيب ممكن توضح لي بس ايه الاسباب؟ يعني فجأة كده صحيت من النوم مش عايز البيت؟ ما هو اكيد في سبب، وسبب كبير كمان. لقيته سكت شوية وهو بيفكر، وبعدها قال: بص، انا مش عارف حضرتك تعرف موضوع البيت ده ولا لا. قلت له: موضوع ايه بالظبط؟ قال لي: البيت بتاع حضرتك يا استاذ علي مسكون. قلت له: يعني ايه الكلام ده؟ هو لسه في حاجات زي كده؟ دي كلها حكايات وخرافات وحضرتك سيد العارفين. قال لي: لا، الموضوع حقيقي وبجد، ولا هي حكايات ولا خرافات زي ما بتقول. انا اشتريت من حضرتك البيت وكان محتاج شوية تظبيطات كتير، وعملت تجديد في الدور الاول والواجهة، لكن سبت الدور الارضي والاخير زي ما هما. ومن اول ما سكنت فيه انا ومراتي وولادي وحاجات كتيرة غريبة بتحصل معانا. كان طبيعي طبعا ان اسأله حاجات زي ايه. قال لي: اول يوم وصلنا فيه كانت كل حاجة طبيعية والمكان جديد وكنا فرحانين بيه، وعلى الساعة 8 بالليل مراتي طلبت مني اجيب لها شوية طلبات من السوبر ماركت اللي في العمارة اللي جنبنا، ونزلت فعلا. ولما وصلت عند الدور الارضي كان المكان ضلمة علشان نسيت انور نور السلم. وقتها سمعت حركة جاية من الشقة اللي في الارضي. حاولت اركز مع مصدر الحركة لكن كل حاجة سكتت والصوت كمان اختفى. رحت نورت اللمبة بتاع المدخل، وبعدها فتحت الباب وطلعت جبت الطلبات. ولما رجعت فتحت باب البيت تاني كان المدخل مظلم. سرحت شوية وقلت بيني وبين نفسي: هو أنا طفيت اللمبة قبل ما أخرج ولا سبتها منورة؟ وبصراحة ما كنتش فاكر ولا متأكد. رحت ناحية مفتاح النور اللي بينور لمبة المدخل، وقتها حسيت إن في حد موجود جنبي على طول. طبعا وسط الضلمة ما كنتش شايف أي حاجة، المدخل كان ضلمة كحل. واللي خلى جسمي يتنفض من الخوف لما حسيت بصوت حد بيتنفس وقريب مني. في الأول افتكرته حرامي وجاي يسرقنا، وبسرعة طلعت ناحية السلم ونورت موبايلي. وديت كشاف الموبايل على كل زاوية في المدخل، بس كان المدخل فاضي ومفهوش أي مخلوق. اطمنت شوية ونزلت نورت اللمبة، وكانت عيني على كل حتة في المكان رايحة جاية، وفعلا المكان مفهوش أي حد خالص. طلعت فوق وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، وطبعا ما جاش في بالي أي حاجة غير طبيعية. قضينا ليلتنا عادي وبعدها دخلنا ننام. دخلت أنا ومراتي أوضتنا، وبنتي بسملة والضحى في أوضتهم، وأحمد وكريم في أوضتهم التانية. وعلى الساعة 3 الفجر صحيت أدخل الحمام، حسيت بسخونة قوية جدا كأن جوه الأوضة ساونا. دخلت الحمام وطلعت وعندي شعور بعدم الراحة، وكمان جوايا إحساس إن في حد بيراقبني وعينيه عليا. بصيت في الصالة وركزت على الأنتري والترابيزة، وبرضه كان كل حاجة طبيعية وعادية. في الصبح بقى نزلت أجيب فطار للعيال قبل ما أروح شغلي، وعلى الساعة 5 قبل المغرب رجعت البيت. وكان يوم متعب جدا، يدوب كلت لقمة ودخلت أفرد جسمي على السرير، وكانت مراتي قاعدة مع العيال في الصالة. قفلت عليا الباب علشان أعرف أرتاح من غير دوشة، ومعرفش فات وقت قد إيه، لكن فقت من نومي على صوت ناس بيتكلموا في الأوضة. ركزت في الصوت وكانوا اتنين بيكلموا بعض بهمس، كان صوت واحدة ست وراجل. الكلام ما كانش واضح لكن كان في صوت صرخة مكتومة، وبعدها صوت واحد بيتألم بشدة. قمت علشان أتأكد من اللي بسمعه، بس وقتها الصوت اختفى والأوضة كانت هادية. طلعت الصالة قعدت مع العيال شوية واتفرجنا على فيلم، بعدها تعشيت ومراتي دخلت العيال يناموا وشوية وسابتني ودخلت تنام هي كمان. وانا بقى صرت شوية علشان ادرس كام قضية من عندي في المكتب، ودونت شوية ملاحظات مهمة، وعلشان فعلا كانت حاجات مهمة كنت مشغول بيها. بعدها شفت حد بيعدي من قدامي بسرعة، رفعت عيني ملقتش حد. دعكت عيني جامد ورجعت اركز في الورق تاني، وبعد شوية سمعت خبط خفيف على باب الشقة من بره. قمت اشوف مين اللي بيخبط الساعه دي. والله اول ما فتحت باب الشقة لمحت زي ما انا شايفك كده قدامي بوضوح، خيال اسود نازل جري من على السلم. نورت لمبة السلم بسرعة ونزلت كام درجة لتحت على امل ان الحق الشخص اللي كان بيجري، بس لقيت المكان كله فاضي. واللي خوفني اكتر ان سمعت صوت رجل طلع على السلم. فضلت اتلفت حواليا زي المجانين، بس برضو ما لقيتش حد. انا ما لقيتش حد جسمه ولحمه كده، لكن احساس ان في شخص مجهول مش قادر تشوفه كويس، هي دي الحالة اللي عملت لي عدم راحة وخوف. بعدها بسملة بنتي صدمتني لما قالت انها شافت واحد واقف في اوضتها بالليل، كان شخص ملهوش ملامح واضحة، وهي كانت خايفة تتحرك لحسن يشوفها. مراتي بقى في الاول ما كانتش بتصدق في الكلام ده، لحد ما جت في يوم وقالت لي انها بتلاقي حاجات مكانها بيتغير كل يوم عن المكان اللي هي بتحطها فيه. في الاول كانت فاكرة ان حد من العيال هم اللي بيعملوا كده، لكن اكتشفت ان الحاجات دي بيتغير مكانها حتى لو العيال نايمين او في المدارس. وفي يوم تاني حماتي جت البيت تزورنا، ومراتي مسكت فيها تبات عندنا يومين، وفعلا وافقت، بس من دوشة العيال ما كانتش عارفة تنام، علشان كده قالت لمراتي انها تنام في الدور التحتاني لانها مش بتحب الدوشة وهي نايمة. وبالمناسبة الدور اللي في الارض ده انا كنت يدوب حاطط فيه انتريف الصالة وسرير صغير للضيوف في الاوضه الكبيرة، يعني يعتبر كده زي مضيافة. وعلى قرب الفجر باب الشقة خبط جامد، فتحت الباب لقيت حماتي واقفة مرعوبة. سألتها مالك في ايه؟ قالت لي وانا نايمة على السرير اللي جوه الأوضة صحيت على صوت حد بيحرك كراسي الأنتريه في الصالة، افتكرتها هبة جاية تنظف الشقة من التراب. قمت اقول لها تنظف في وقت تاني علشان اعرف انام، لكن لقيت الصالة فاضية وباب الشقة مقفول. افتكرت مثلا ان كنت بحلم ورجعت انام تاني. وبعد شوية صغيرين سمعت حد بيتمشى في الأوضة وبيدبدب على الأرض جامد. فتحت عيني لقيت واحد بيعرق خارج من الأوضة، كان بيعرق جامد وكأنه مش عارف يمشي، وبعدها اختفى في الحتة اللي جنب كنبة الأنتريه. خفت وقلت ده أكيد حرامي، ومعرفتش أتصرف إزاي معاه. بعدها لقيت صوت ناس بتجري في البيت وصوت ضحك عالي، وقتها عرفت وتأكدت إن المكان ده مش طبيعي. حماتي كانت بتتكلم وهي بتترعش من الخوف، ومراتي وسمعتها وهي مستغربة من الكلام. قالت لها طب ادخلي نامي مع بسملة وضحى، وانا بكرة هتصرف واشوف الحكاية. وفعلا دخلت اوضة البنات تنام معاهم، بس انا ما اعتقدش انها عرفت تنام الاساس. وتاني يوم من بدري رجعت بيتها وهي بتقول ربنا يحفظكوا ويسترها عليكم يا ابني. وبعد كم يوم تاني كان في مشكلة في الكهرباء وكانت المنطقة بتبقى ضلمة، وعلى نور الكشاف كنت قاعد بهزر مع العيال، وفي وسط الهزار سمعنا صوت حاجة بتقع في المطبخ. مراتي بسرعة جريت تشوف في ايه، لقت كل الحلل اللي على البوتاجاز اتدلقت على الارض. هي كانت بترقع بالصوت وهتموت من الخضة والخوف، وابتدت تقلق من البيت وخصوصا بعد كلام مامتها. المشكلة الكبيرة بقى ان رجعت اشوف خيالات تانية الواحد بيتحرك في الصالة. ومرة اتأخرت في الشغل ورجعت على الساعة 11 بالليل، وصلت البيت ولما فتحت الباب شفت واحد بيجري على السلم وطلع لفوق. دخلت بسرعة ونورت المدخل، لكن لفت نظري ان الباب بتاع الشقة اللي تحت مفتوح. وقفت وانا متردد كده ادخل ولا لا، لكن قررت ادخل علشان اطمن. وفعلا دخلت بحذر ونورت الصالة، بس كانت فاضية. دخلت الأوضة وبصيت لقيت المرتبة وقع على الأرض ومقلوبة. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقفلت باب الشقة وطلعت بسرعة لفوق. كنت عمال أفكر في كل حاجة وأكدب نفسي، ما هو أكيد اللي بيحصل وبشوفه ده مش خيال، لكن برضو مفيش دليل مادي إنه بيحصل من الأساس. وصلت الشقة وتعشيت ونمت على طول، لأن كان عندي قضية تاني يوم الصبح بدري. ليلتها حلمت إن في ناس غريبة في شقتنا، وزي ما يكونوا كده موجودين في جنازة، لان كان في ستات كتير لابسه اسود وموجود واحد وسطهم ميت على الارض، وهم كانوا بيصرخوا ويلفوا حواليه. قمت من النوم وانا مفزوع وقلبي مقبوض ونفسي مش طالع، ومع تكرار الاحداث الغريبه لكل افراد الاسره اتاكدت تمام التاكيد ان البيت ده مسكون. وده خلاني سالت الجيران وعرفت منهم ان كان في جريمه قتل حصلت في البيت هنا، ومن ساعتها يعني مراتي سابت البيت وراحت عند حماتي، كانت خايفة وقالت لي مش هسكن في البيت ده تاني مهما حصل. وبصراحة يعني يا أستاذ علي ومن غير زعل، أنا كمان مش هقدر أسكن هناك تاني. لما سمعت الكلام من أستاذ وجيه إن يعني في جريمة قتل حصلت في البيت هناك، اهتميت أعرف أساس الحكاية دي. رحت على طول المنطقة وبصفتي محامي سألت كذا حد، لكنهم كانوا بيقولوا مش عارفين حاجة، وفيهم اللي حسيته عارف ورفض يحكي. لحد ما لقيت بياع خضار كان قاعد على نصية جنب البيت، رحت وسألته عن تفاصيل الجريمة اللي حصلت. في الأول قال لي أنا قلت لبتوع الصحافة كل اللي عرفه. قلت له يا حاج أنا مش من الصحافة أساسا، أنا شغال محامي وكمان صاحب البيت اللي حصل فيه الجريمة، وكنت عايز أعرف تفاصيل الحكاية والقصة. ورحت مدد إيدي في جيبي وطلعت قرشين حلوين علشان يحكي. أول ما خد مني الفلوس قال لي البيت ده قبل ما حضرتك تشتريه كان ملك واحد اسمه فوزي، وكان بيشتغل في تركيب السيراميك هو وواحد صاحبه اسمه عيد، والاتنين كانوا زي ما تقولوا كده كانوا صحاب واخوات واكتر من الاخوات كمان، وربنا كرمهم اخر كرم والشغل معاهم زاد. فوزي بقى قدر يحوش قرشين واشترى بيهم حتة الارض دي وبنى عليها البيت بعدها بحوالي سنتين. اما عيد كان بتاع كيفه، بيصرف كل فلوسه على مزاجه على الستات، وانت فهمني طبعا. فوزي خطب واحدة اسمها رضوى وتجوزها وسكنت معاه في البيت، وكان بيتمنى رضاها وكل طلباتها مجابة. حتى حماتها كانت ست محترمة قوي، وبتيجي تزورها كل فترة وتقضي معاهم ليلة ولا اتنين وترجع بلدهم، اصلها من محافظة البحيرة. المهم عيد كانت الدنيا معاملة الطشة، وطبعا حاله وقف بسبب الهباب اللي بيشربه، وده خلى الناس بطلوا يتعاملوا معاه. وبعدها بقى بيروح البيت لفوزي يستلف منه فلوس علشان يصرف على نفسه وعلى دماغه، ولان فوزي محترم وقلبه طيب ونضيف عرض على عيد انه يشتغل معاه في المحل الجديد، وده كان هيفتحه في بيته لانه عمل معرض سيراميك كبير في الدور الارضي واشترى فيه بضاعة كتير اشكال والوان. وفعلا عيد جه واشتغل معاه، بس كان عيل خاين العيش والملح. ابتدى مرة على مرة يبص على مرات صاحبه ومن جواه حقد وغيرة ما تعرفش جابها منين، لانه ما طلعش من الدنيا دي ولا بفلوس ولا بيت ولا زوجة ولا عيل، وكان شايف ان فوزي عايش في خير وهو متبهدل. وابتدى الجبان يلف حوالين رضوى كتير، مرة يغزلها ومرة يقول لها كلمة حلوة وهي بتديله كوباية الشاي، أو يقرب منها جامد وهي بتجيب له الغدا. ولأن فوزي كان راجل جد وبيحب الشغل، ما كانش بيعرف يقول كلمتين حلوين لمراته، وده خلى الكلام اللي بتسمعه رضوى من عيد يلف دماغها وعقلها ينشغل بيه، وابتدت تبص هي كمان لعيد بنظرات مش ولا بد، وبدأ بينهم حاجات متبادلة كتير. والحاجات دي فهم منها عيد ان رضوى وقعت في المصيادة. فوزي بقى ما كانش مفكر ابدا ان صاحبه ممكن يخونه، خصوصا بعد اللي عمله معاه. وفي نفس الوقت كان عيد بيوسوس لرضوى انه معجب بيها وعايزها ليه. هي قالت له جوزي هيقتلك لو عرف اللي بينا، لكن الشيطان اللي عمل صاحبه ده قال لها ما تخافيش انت هتديله المنوم ده هيخليه زي القتيل مش هيحس بحاجة. وفعلا بعد ما حضرت العشاء لفوزي حطت له منوم ودخل ينام، وهي بقى نزلت فتحت الباب لعيد وعملوا أفظع العمايل. بدأت رضوى تقع في حب عيد ونسيت ربها وجوزها، وبقت تحس ان عيد هو اللي مال عينيها ومفيش غيره، وبدأت تنفر من جوزها وتتغير معاه شوية بشوية. طبعا مع الأيام الخاين مهما كان حريص وذكي لازم هتجيله مرة ويقع فيها. في يوم حماتها كانت بتزورها وبيتة معاهم، وخبط باب البيت وفتحت رضوى، كانت بتتكلم مع حد بصوت واطي. قربت حماتها تشوف صوت مين، سمعت رضوى بتقول لعيد مش هينفع الليلة دي. قربت حماتها اكتر وشافت عيد كان واقف جنب رضوى ولزق جسمه فيها، ولما شاف أم فوزي ارتبك وتوتر. طبعا الأم حست إن مرات ابنها بتعمل حاجة مش مريحة. بعدها عيد سلم عليها ومشي بسرعة. أما رضوى قالت لها وهي بتبلع رئة بالعافية ومرتبكة: أصل عيد كان جاي يسلم على فوزي ويقعد معاه زي عادته، وأنا بقى قلت له مش هينفع النهاردة علشان يعني حضرتك موجودة وتعرفي ترتاحي. لما الأم بقى شافت فوزي قالت له: بص يا ابني أنا عارفك أكتر من نفسك، أنت طيب وقلبك أبيض قوي، لكن ما ينفعش يعني تفتح باب للشيطان يدخل بيتك بالشكل ده. فوزي وقتها ما كانش فاهم قصدها إيه، سألها وقال لها: باب إيه وشيطان إيه يا ست الكل؟ لو في حد زعلك قوليلي وأنا أقطع خبره. قالت له: مراتك حلوة وجميلة وفيها الطمع يا فوزي، وعيد صاحبك عازب والشيطان نجس، ما تخليش يبقى فيه فرصة إن صاحبك يطمع في مراتك. فوزي استغرب من كلامها أكتر وقال لها: عيد ده ياما أكتر من أخ، ولو أنت قلقانة يعني من رضوى لا اطمني خالص، دي أطيب واحدة ممكن تشوفيها في حياتك، ولا يمكن تفكر أبدا تخني. بس أم قطعت كلامه وقالت له: يا ابن أنا نصحتك علشان أنت ضنايا وخايفة عليك، خلي بالك من مراتك وبيتك ومن نفسك من أي حاجة. فوزي وقتها حس من جواه ان اكيد مفيش دخان من غير نار، وان اكيد برضه امه شافت او عرفت حاجه، خصوصا يعني ان طريقتها غريبه وكانت بتتكلم بجد، وعلشان كده بدا يراقب تصرفاتها. واكتر حاجه لاحظها فوزي ان رضوى بقت بتنسى وتنادي باسم عيد، والموضوع ده اتكرر اكتر من مره، خصوصا يعني في الاوقات الخاصه اللي بينهم. وقتها حس بغضب منها وقفل باب الاوضه وقال لها: انت ايه اللي بينك وبين عيد علشان تفكري فيه بالشكل ده؟ بس هي بقى فضلت تعيط وتتمسكن فيها وتقول له ان انت كده ظلمني، وانها هتسيب البيت وهتمشي. وفعلا عملت نفسها زعلانة ولمت هدومها، وهو علشان طيب وغلبان صدق تمثيلها وكمان اعتذر لها. كل ده حصل وامه كانت سمع الكلام اللي بينهم، علشان كده تاني يوم رجعت بيتها. وعدى كم شهر بعدها، وكان الموضوع يعني بالرضوى وعيد بيزيد وخيانتهم بتكبر. وفوزي في مرة من مقابلاتهم القذرة، المنوم اللي كان واخده ما كانش كافي وصحي من نومه، لكن عيد بسرعة خرج من البيت جاري ومن ربكته رزع الباب جامد. ولما فوزي قام شاف رضوى متزوقة، اتأكد ان في حد كان موجود معاها في البيت. لما راح وسألها ارتبكت وقالت له: تاني يا فوزي، تاني هتشك فيا؟ وأقسمت إن مفيش حد جه. وطبعا الشك ملأ قلب فوزي أكتر، ومنعها تطلع برا البيت أو تنزل المعرض أو حتى تقابل حد، وخصوصا بقى عيد. بعدها عمل خناقة مع عيد وطرده من المحل، وقال له إن الفلوس بتنقص وفي سرقة بتحصل، علشان يعني ما يقولش إنه بيشك في علاقته بمراته. لكن عيد حس إن رضوى بعته، وإنها مثلا قالت لفوزي إن عيد بيتحرش بيا. وطبعا كان عيد بيكره فوزي وعايز يخلص منه، ورضوى كمان كانت حاسة ان جوزها بيراقبها وبيخنق عليها الدنيا، وبرضه كانت عايزة تخلص منه وتاخد راحتها. وفي اليوم اللي فوزي بيروح يجيب فيه البضاعة، عيد راح البيت لرضوى، وكان فاكر انها خلاص مش عايزاه، وانها هي اللي سخنت فوزي عليه وخلته يطرده، وكان جواه غل وكره مالي قلبه. لكن رضوى قالت له ان فوزي شاكك فيها، وانه كذا مرة يقول لها ايه اللي بينك وبين عيد، والاول مرة يفكروا هما الاتنين ازاي يخلصوا من فوزي ويقتلوه. عيد قال لها: خلاص انا هجيلك الليلة دي، وهي تحط المنوم لجوزها، وهو بقى هيتصرف معاه ويخلص عليه ويخفيه بمعرفته. وليلتها عملت نفسها بتصالح فوزي، ودخلت عملت له عشاء اشكال والوان، وحطت بقى احمر واخضر، وبعدها حطت له كمية منوم كبيرة تنيم جمل، والغلبان الطيب يا ولداه كل، وبعدها نام زي القتيل. ومعداش نص ساعة وجي عيد ودخل البيت بسرعة، وطلع الشقة ودخل الأوضة، بص على فوزي وعينيه كلها حقد وغل، ونزل على راسه بمفتاح الأنبوبة، فضل يضرب فيه لحد ما كسر دماغه. ورضوى هانم كانت واقفة بتتفرج عليه. فضل فوزي مرمي جنب السرير لحد الفجر، ومع طلوع النهار عيد نزل الدور الأرضي وكسر سيراميك الأرضية ودفنوه، وبعدها ركب سيراميك تاني جديد فوق جتته. وفضل مستخبي في بيت صاحبه طول اليوم، ولما جه الليل خرج من البيت وهرب. بعد حوالي يومين رضوى راحت القسم وعملت محضر لغياب جوزها، وكانت بتعيط ومنهارة من الحزن، واتصلت بحماتها تقول لها فوزي مختفي من يومين ومش لاقيينه. وقتها عيد ظهر وكان بيدور معاهم، وعمل نفسه يعني بيلف على المستشفيات وفي الشوارع، وده يعني علشان يسمحوا له يفضل قاعد في البيت بتاع صاحبه طول اليوم بحجة انه يبقى قريب منهم لو احتاجوا حاجة. انا بقى يا بيه كنت قاعد هنا في مكاني وسمعت واحدة بتصوت وتقول ابني مات ابني مات. رحت اشوف مين اللي مات ومين اللي بيصرخ، لقيت الحاجة ام فوزة الله يرحمه هي اللي بتصوت على ابنها. كل الناس اتجمعت وراحت تشوف اللي حصل، وفضلت الحريم معاها وتحاول تهديها، وهي برضه عمالة تصرخ وتقول ابني مات وهعرف مكانه وهجيب حقه. بصراحة محدش مننا كان فاهم كلامها او قصدها. كملت كلامها وقالت ربنا هيجيب حق ابني يا رضوى، ومش ههدى غير لما اعرف مكانه. بعدها الشرطة جات ومعاهم عربيات بوكس، وعرفنا ان الحاجة ام فوزي اتهمت رضوى بقتل جوزها، ومع التحقيق ما كانش فيه اي دليل ضد رضوى. بس ام فوزي فضلت تقول للظابط ابني مات مقتول يا باشا، واللي قتلته هي مراته رضوى. وكمان حكت كل حاجة حصلت في النيابة عن اليوم اللي شافت فيه عيد مع رضوى، وانها سمعت فوزي ومراته بيتكلموا عن خيانتها، بس ما كانش فيه اي دليل ضد رضوى، وطبعا قدام الحكومة لازم يكون فيه دليل واضح. سبحان الله، الست كان جواها يقين تام ان مرات ابنها هي اللي قتلته، بس رضوى فضلت تنكر كل حاجة، ووقفت تقول لها بكل بجاحة اخراس يا ولية يا حرباية، ده انت شايبة وعايبة صحيح، بكرة لما فوزي يرجع هخليه ياخد حق منك يا اما يطلقني. وطردتها بره البيت قدام الناس، وبعدها رزعت الباب في وشها. مشيت الست ام فوزي من قدامنا في الشارع، وكانت عمالة تبكي بحرقة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خاينة. وفضحت رضوى في كل مكان وحكت كل حاجة شافتها للناس. وسبحان الله الواحد القهار اللي ما يرضاش بالظلم ولا بالخيانة. بعد حوالي اسبوع من اللي حصل، واحد راح القسم وعمل بلاغ، قال ان عيد هو اللي قتل فوزي ودفنه. ومن اقواله اللي قالها في المحضر ان عيد كان سكران في قعدة من قعدات السكر، ولما اتخانق مع صاحب المكان علشان كان عليه فلوس كتيرة ومش عارف يدفعها، قال بلسانه لصاحب المكان ان هو اللي قتل فوزي. ومش بس كده، لا ده قال كمان انه ماشي مع مراته، وان كمان كم شهر هيروح يتقدم لها ويتجوزه، وان كل الخير اللي عند فوزي ده هيبقى بتاعه هو، وهيجي يشتري الخمارة ويطرد صاحبها. كان فرحان بنفسه وهو بيتكلم، ما كانش يعرف ان في ناس كتيرة بتسمعه وهيروح في داهية. وكمان الراجل اللي راح بلغ ده قرب من عيد وقال له شاطر يا عيد باشا، ده انت هتبقى من الاعيان بقى وهتبقى غني. ومرة واحدة سأله طب انت بعد ما قتلت فوزي وديت جثته فين؟ عيد وقتها كان مغيب تماما ومش شايف قدامه، ومن غير وعي منه قال انه دفن فوزي في الدور الارضي. بعدها الحكومة جت وقبضت على عيد، وهناك فعلا اعترف انه قتل صاحبه، وكمان دلهم على مكان الجثة بتاعته، وراحوا كسروا الارضية وخرجوها من تحت الارض، وعربية المشرحة استلمت الجثة وسط ذهول الناس وصدمتهم. والله يا استاذ اتصدمت من اللي حصل، المرحوم فوزي كان اطيب خلق الله، والله كان بيحب يدي الفقير والمحتاج، ده كان دايما بيساعدني كل شهر باللي يقدر عليه. الله يرحمك يا فوزي، ما تستاهلش كل اللي حصل. انا طبعا بعد ما سمعت الكلام ده من الحاج بتاع الخضار قلت للاستاذ وجيه ان لما اشتريت البيت ده ما كنتش اعرف اي تفاصيل باللي حصل دي نهائي، والراجل فعلا صدقني وديته فلوسه تاني. وانا رحت بنفسي اسم الشرطة التابع للمنطقة وسألت عن الجريمة وجبت البيانات كلها، وفعلا كانت جريمة بشعة جدا، وفي تفاصيل اكتر من اللي قالها بتاع الخضار، كانت كلها تفاصيل صادمة ومؤلمة، زي ان فوزي فاق وكلم عيد وقال له انا صاحبك يا عيد وبيننا عشرة كبيرة، وحاول كتير يستعطفه بس عيد ضربه تاني على راسه، ورضوى كمان كتفت فوزي علشان يموت بسرعة. أما البيت فضل مقفول فترة كبيرة وعرضته للبيع، وبقول لكل واحد جاي عايز يشتريه إنه حصل فيه جريمة قتل زمان، بس المشتري لما بيسمع مني الكلام ده في لحظة بيعتذر ويرفض يشتري، وأنا بقدر بصراحة خوفه وبقول ربنا هيعوضني خير، لأن دفعت فيه فلوس كتيرة قوي وتقريبا حطيت فيه كل شقة عمري، لحد ما في حد شار عليا إن ليه ما جيبش شيخ يقرأ قرآن، يمكن ده يعني يكون سبب إن ما يحصلش حاجة لحد. وفعلا جبت شيخ واتنين، والحمد لله الوضع اتحسن عن الأول. وبعد فترة كبيرة في راجل جه واشتراه، ولما حكيت له عن الحكاية واللي حصل قال لي ما تقلقش يا أستاذ، أنا هقعد في البيت أنا ومراتي وعيالي وأحفادي، والحمد لله كلنا حافظين كلام ربنا وقريبين منه، وأي حد قريب من ربنا صعب يتأذي بسهولة. واللي حصل للناس اللي قعدت في البيت بعد الجريمة أكيد كانت ناس إيمانها بالله ضعيف، علشان كده الخوف ملكهم. اطمن يا ابني اللي معاه ربنا ما بيخافش. وفعلا الراجل سكن في البيت لحد الآن، وعلشان أنا إنسان فضولي تواصلت معاه مرتين ولا تلاتة علشان اطمن لو كان في حاجة حصلت تاني، أو مثلا يعني هيغير كلامه ويرجع لي البيت. لكن الحمد والشكر لله فلوسي ما راحتش هدر. كان في كل مرة بكلمه فيها بيطمني ويقول لي يا ابن اللي معاه ربنا ما يتخافش عليه، اللي معاه ربنا ما ينفعش يخاف.